أذكر بداياتكم كلكم إلى أن الآن أصبح فكركم يحمل، وإن لم ينتمون لكم من حيث التسميات ولكن من حيث الطرح والفكر، تذكرون ذلك، أنتم رؤوس في شر، هم جعلتم نصب عينيكم الإمام المحدث الألباني، وأنتم طعنتم في العلماء الأولين، لا تريدون الأولين، تريدون تصيرون إلى علماء الزمان، ولم يرضيكم، ولكن ذلك المجلس انكشف حديثكم في ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم، تتسترون بالشيخ محمد أمان الجامي، ولقد حدثني قبل موته تحذيرا منكم. نعم هناك من ذكركم وأنتم في تلك المجالس وأثنى عليكم، نعم عندما كنتم على ذلك الطرح الحسن، ولكن لما شابكم ذلك الطرح السيء أصبح الآن فكركم يتناقل في العالم الإسلامي، وكل من يعرف عنه بالطعن في علماء السنة يقال له هذا حدادي. نعم هذا الطائفة والفرقة المنحرفة، قضية أن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع ضال، ولذلك عندهم شيخ الإسلام ابن تيمية مبتدع، الشيخ ابن باز مبتدع، ابن عثيمين جهمي، الألباني مرجئ جهمي، وقل ما شئت عن علماء السنة الكبار يضربون فيهم. أيضا من أصولهم التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الغلو، إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهم أهل الغلو وشدة، ولذلك يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج، حينما قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم للقرآن إلى قراءتهم، قال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، وهذا حالهم. فعدو الحدادية اللدود أهل السنة، عدو الحدادية اللدود أهل السنة، ولذلك الألباني ربيع رحمة الله على الألباني وحفظ الله الشيخ ربيع من أشد أعدائهم. ومرة كنت جالس مع مجموعة من الإخوة، وكان هناك رجل جاء إلى مكة، ليس من أهل مكة، جاء إلى مكة يتظاهر بالسنة ويتظاهر بنشر العلم، فكان حوله الشباب، وأنا لم أعلم بحاله، لم نكن نعلم بحاله أنه حدادي. فلما جلسنا سألني أحد الإخوة سؤالا، قال يا فلان ما أبرز علامات الحدادية؟ قلت طعنهم في الألباني، فقام والله كالسهم، قام كالسهم ثم خرج. قلت أبرز علامات الحدادية طعنهم في الألباني، ولذلك عدوهم اللدود أهل السنة قاطبة، والألباني وربيع الخصوص. طيب أيضا من علاماتهم أنهم أهل خفاء، فلا يظهرون دعوتهم وما يبثونه على من يتبعهم في العامة، ونحن الحمد لله سواء في السعودية أو سواء في الكويت أو سواء في أي مكان الدعوة قائمة والدين ظاهر، ما يحتاج إلى خفاء. وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إذا رأيت قوما يتناجون في خفاء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. ومن التخفي وعدم التصريح أيضا من سماتهم أنهم لا يعترفون أن هناك شيء اسمه حدادية حتى لا يظهرون على الساحة، فتجد منهم من يقول يا أخي ما في حدادية، وهو يماشيهم ويذهب ويخرج معهم ويطعن في الألباني ويقول ما في حدادية. تدرون لماذا؟ لأمرين. أما الأمر الأول فهو لأنه يرى أن الحدادية هم السلفية، ولأنه يرى أن السلفية هم المرجئة الضالة. وأما الأمر الثاني حتى لا يشتهر وحتى لا يظهر أمر هذه الطائفة، لذلك هذا من سماتهم. أيضا من سماتهم شعوره تصدرهم في قيادة الناس ودعوتهم، وشعورهم بأنهم أهل للحكم على الغير مع جهلهم وعدم علمهم. أيضا من علاماتهم أو من سماتهم وصفهم لأبي حنيفة بأبي جيفة، العلماء الكبار يترحمون على أبي حنيفة وما وقع فيه من خطأ يبينونه ويقولون رحمة الله عليه، أما هؤلاء فإنهم يصفون أبا حنيفة رحمة الله عليه بقولهم أبا جيفة. إذا سمعت رجل في هذه الأيام يقول هذا الكلام فاعلم أنه حدادي. وفرق بين من سبق من العلماء في ذمهم لأبي حنيفة باعتبار جهة معينة وبين أصول هؤلاء، فأولئك السلف الذين ذموا أبا حنيفة رحمة الله عليه ذموه من باب حماية المجتمع من أخطائه، وذموه من باب التنفير عن هذا الرجل حتى لا يتابع فيما أخطأ. ولكن بعد أن مات وبعد أن انتهت الأمور هذه كلها وبين العلماء ما عنده من أخطاء التي وقع فيها اجتهادا دون تقصد ودون مخالفة للحق، ترحموا عليه وسكتوا عما مضى. فلا يأتي إنسان يقيس على هذا. ولذلك من أشد أوصاف الحدادية، وهو أمر يدل على ما سبق، أنهم ينزلون آثار السلف على في أهل البدع والابتداء، ينزلونها على أهل السنة، من أشد أوصافهم. وهذا الظاهر هو معنى قول الشيخ محمد بن هادي، شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، أنهم يغالون في الآثار، أنهم ينزلونها، ينزلون آثار السلف وأحكامهم على أهل البدع في أهل السنة، وهذا من أشد أوصافهم. وأيضا من أوصافهم إثارتهم لمسألة العذر بالجهل، وتكفيرهم لمن يعذر بالجهل، وتضليلهم ثم تكفيرهم لمن يعذر بالجهل، وهذا هو محطة تكفيرهم. الحدادية في الأصل هم تكفيريون. أيضا من علاماتهم قولهم بحرق فتح الباري، وأيضا من علاماتهم رميهم للسلفيين بالإرجاء، وأيضا من علاماتهم التي يعرفون بها أنهم في فترة ماضية قبل 10 سنين تقريبا كانوا في خفاء، يعملون في خفاء، والآن بدأوا في الظهور، وقد شن عليهم الشيخ ربيع جزاه الله خيرا من قبل على الحداد وعلى باشميل، والآن في هذا العصر على بعض الحدادية ممن ينتسبون إليهم. ومن أبرز علاماتهم أيضا، من أبرز علامات الحدادية، أنهم ينظرون إلى من يطعن في أهل السنة ممن قد يكون من أهل السنة ولكن اشتد عليهم وخالفهم، وهم قد يعني حذروا منه أو قد ردوا عليه ويعني وبينوا أخطاءه، يأتون لهذا ويناصرونه ويمدحونه ويؤازرونه، لأنه حرب على السلفيين. واضح؟ هذه علامة وسمة. فقد هنا تعلمون أنه قد وجدت خلافات بين بعض السلفيين، والآن قد يعني تكلم الشيخ ربيع جزاه الله خيرا في هذه المسألة، فيأتون لذاك المخالف وينصرونه ويمدحونه وإمام العصر والعلامة. لماذا؟ لأنه يطعن في السلفيين. فهذه من علاماتهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصفة الأولى تركهم الإحالة والارتباط بأهل العلم المعروفين. الصفة الثانية سوء الأدب وجفاء الأخلاق. الصفة الثالثة استسهال المبادرة في الطعن والنقد. الصفة الرابعة المسارعة للتصنيف والإسراف في الكتابة، حتى أن أحدهم إذا كان يقرأ في اليوم ساعتين يكتب 3 صفحات ينشرها في الإنترنت. المسألة الخامسة إعجابهم برأيهم واعتدادهم بأنفسهم. الوصف السادس الشذوذ في المسائل والإغراب في تتبعها. الوصف السابع الإخلال بمراتب مسائل العلم. الوصف الثامن أنه ليس عندهم مسألة، يعني نحن نقرأ للعلماء ونجد العلماء، نجد مثلا بعض العلماء في حكم تحية المسجد عند الدخول قبل الغروب، فينقل لنا عن علمائنا ومشايخنا أن بعضهم أحجم 10 سنين يتأمل ويتدبر في هذه المسألة، أما هؤلاء ما يعرفون مسألة أحجموا عنها. المسألة التاسعة والوصف التاسع أنهم بينهم وشائج خاصة بأصحابهم ولا يحيلون إلا على أنفسهم. المسألة العاشرة عدم اعتدادهم تماما بالمصالح والمفاسد وعدم الرفع رأس بهذا الأصل العظيم الذي عليه أهل السنة والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. الوصف الحادي عشر اتخاذ أصول السنة والطائفة الناجية وسيلة قوة لأنفسهم لا وسيلة تقييد وديانة واهتداء. الوصف الثاني عشر أنهم يحومون حول التكفير وقد لا يصرحون به. الوصف الثالث عشر التصحيح والتضعيف للأحاديث بالمحدثات والتكلفات والاجتهادات الخارجة عن سنة. ويجب التنبه من هذه الأوصاف وهذه العلامات، خاصة أن هذه الجماعة تلبست بالتقية، فأصبحت التقية ترس لهم كالرافضة. فاحذر يا عبد الله من هذه المدرسة، فلها علامات ذكرت، فتنبه، فالمسلم كيس فطن. فإذا رأيت شيء من ذلك، الرجوع يكون لمن؟ للعلماء. هنا المفارقة بين أهل السنة ومن خالف أهل السنة. فالسني يرجع الأمور إلى الأكابر على الحقيقة. فدائما نحيل ونأتي بالدروس مع الشيخ عبيد، مع الشيخ ربيع، مع هؤلاء العلماء، وهذا هدي لأهل السنة. فإذا رأينا ذلك، فيجب إحالة هذه الأمور إلى من؟ إلى العلماء، وعدم الاجتهاد في الأعيان إلا بالرجوع إلى من؟ إلى العلماء. هذا هدي وسبيل لمن أراد النجاة، هذا هدي وسبيل لمن أراد النجاة. ولكن إذا أردت أن تبتعد عن من اتصف بهذه الصفات فهذا أمر مشروع، ولكن التعيين فيجب الرجوع إلى من؟ إلى العلماء. هذا هدي أهل السنة. الحدادية شر، واستطار الآن على أهل السنة، فلا بد من بيان خطر هؤلاء. دعوة أهل السنة يا إخوان هي إحياء السنن وإماتة ماذا؟ البدع. هذه دعوة أهل السنة. غاية السني في الدنيا أن يحيي السنة وأن يميت ماذا؟ البدعة، إلى أن يلقى الله جل وعلا. ومن هذه البدع والانحرافات جماعة الحدادية. فلنسعى جاهدين إلى فضح هذه الجماعة والتحذير منها، وهذا هدي من؟ هدي أهل السنة دائما وأبدا. فأهل السنة هم الخط الدفاعي الأول